بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس الخامس في شرح الكتاب 17 من كتب هذا البرنامج، برنامج طريق العلماء، الذي نسأل الله عز وجل أن يجعله مباركا خالصا لوجهه ونافعا لملقيه ولمتلقيه حيثما كان، وضمن دورته التكميلية الثانية في مرحلتها الثانية، ألا وهو كتاب ثلاثة الأصول وأدلتها للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. قد كنا في الدرس الماضي أخذنا ما تيسر، وفي الدروس الماضية أخذنا ما تيسر من هذا الكتاب ومن أوله، إلى أن وصلنا إلى قوله رحمه الله تعالى: الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة، وهو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. بعد أن فرغ رحمه الله من الأصل الأول، شرع يتكلم على الأصل الثاني، فذكر أنه معرفة دين الإسلام. ودين الإسلام كما سبق له إطلاقان: إطلاق الأول عام، وهو بهذا الاعتبار دين جميع الأنبياء والرسل، وهو دين الله الذي لا يقبل من أحد من الخلق سواه. والآخر، الإطلاق الآخر، الإسلام الخاص، وهو الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، وهو ناسخ لجميع ما تقدمه من الأديان التي أنزلت على الأنبياء. ونحن نعرف أن الأنبياء في أصول الدين لا يختلفون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الأنبياء، ذكر أنهم إخوة لعلات، أبوهم واحد يعني، وأمهاتهم شتى، معناه أن أصل الدين إيش واحد، والشرائع هي التي إيش تختلف. كل إن جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، مع قوله إيش شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا الذي أوحينا إليك، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فأصل الدين كله واحد، فقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وإنما يختلفون في الشرائع، أن الشرائع يشرع الله عز وجل في كل زمان ما يشاء مما تقتضي حكمته وتتحقق به مصالح العباد، ويقع به التكليف والابتلاء من الله سبحانه وتعالى لكل أمة بحسبها. وأما أصل الدين فهو واحد وثابت، لا يتغير ولا ينسخ، وهو الدين الإسلام، الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة. الإسلام أصلا مأخوذ من لفظ الاستسلام، فأسلم أصلها في اللغة معناها إيش؟ استسلم. فكون الإنسان يستسلم لله بالتوحيد في إلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، هذا هو أصل الإيمان. ولهذا ليس بمؤمن من لم يقبل عن الله عز وجل ما شرعه، ولو كان إيش مقرا بوجوده وبإلهيته وربوبيته، لا يكون مؤمنا ولا يكون مسلم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الآن ابتلينا نحن ببعض الناس، يقول لك ليه كده، ليه الحكم ده كده. لا والله، لو كان يستفسر على أنه يعني يسترشد كان أمر أخف، لكنه يعترض. على من تعترض أنت؟ على من؟ إذا كنت لا تقبل عن الله ما حكم به فأنت لست بمسلم، حتى لو صليت ولو عملت أي حاجة. فبالتالي هذا أمر خطير، لابد أن يقبل الإنسان عن الله حكمه ولو خالفه في العمل، هذا شيء آخر، فهو عاصي فقط. وأما إذا لم يقبله أصلا فهو كافر. فمثلا إنسان قال، مثلا إنسان يسكر وقال إيش الله يهدينا، والله أنا، هو يعرف أنه عاصي وأن الخمر حرام وكذا، فما في هذا من جملة أصحاب المعاصي، عسى الله أن يتوب عليه. وأما إذا قال لماذا أصلا الله يخرج من الخمر، لماذا يحرمها، هذه الخمر فيها فوائد وهي الدليل على الرقي وهي جزء من التراث الذي لنا، وهي هذا أشياء لا تصلح، هذا إذا رد به حكم الله ولم يقبله ولم يرضى به فهو كافر، ما يصلح. وهذا هو الفرق بين آدم وإبليس، ما هو الفرق بينهم؟ هذا خالف أمر الله وهذا خالف أمر الله، هذا طرد ولعن إلى يوم يبعثون، وهذا إيش، وهذا سأله الله وهذا سأله الله. فهذا لما سأله قال إيش، ماذا قال إبليس؟ أنا خير منه، وفي الآية الأخرى قال إيش؟ لم أكن لأسجد لبشر خلقته من إيش؟ من صلصال من حمى مسنون. أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من، يعني كأنه يقول يا رب أمرك غير مناسب، كيف تأمر من إيش؟ من خلق من نار. وما أكثر الأبالسة الآن في زمننا يقولون مثلا هذا كبت لحرية المرأة، كيف تقول لها احتجبي؟ على كيفها؟ لماذا تكبتونها؟ لماذا؟ هل نحن أول شيء، هل نحن الذين كبتناها؟ أنت خليك واضح، ما تقول تلف وتدور، تقول لي نحن ما نحن، أنت ذاتك عارف الكلام. وهم طائفتان هؤلاء، بعضهم يحاول أن إيش؟ أن يؤول النص، يقول لك لا لا، ما الشريعة بتتغير في كل زمان ومكان، ده ما داري كفر واضح يعني، لكن شنو بجيبها بيلفة. وهذا من جهة أشر لأن تلبيسه أشد، ومن جهة أخف لأنه لم يصرح بالإيش؟ بالكفر الصراحي، لا يرد على الله صراحة. وقد يظن بعضهم، قد يكون إيش؟ يعتقد في نفسه أنه هو زول فاهم، وأنه زول مجدد، وأنه زول كلام الفارغ تاع الجمال. هذا نوع. النوع الآخر وهو طبعا أشد أيضا من جهة وأخف من جهة، وهو الذي إيش؟ يرد على الله حكمه صراحة، فيقول إيش؟ يعني ما عنده فرق، الله قال الله ما قال، الكلام ده شنو؟ مردود عنده، لا يقبل أصلا عن الله شرعه، وهذا كافر كفرا واضحا، ليس موضوع نفاق وكذا، لا خلاص. فالذي يقول الله أمر ما أمر، هذا كلام فارغ، أو هذا كلام بتاع القرون الوسطى مثلا، أو هذه رجعية، هذا تخلف، هذا مع السلامة أصلا ليس بمسلم، حتى لو حج وعمل وسوى، هذا لا يصح. كونه إنسان يرد حكم الله وهو يعلم أنه إيش حكم الله، لأنه الأول بتأول إنه ده ما حكم الله، أما ده يقول حتى لو الله قال، كلام ده لا نقبلونه، هذا ينافي التقدمية والإنسانية مع السلامة، خليك مع الإنسانية، أنت دينك دين إنسانية ولست مسلما. فبالتالي انتبهوا ليش لهذا، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة، لا بد أن تقبل عن الله عز وجل وتنقاد له، ولو على الأقل بإيش؟ بعزم قلبك، وأنك إذا أخطأت تعرف أن هذا خطأ، كما قلنا قبل، مثل العاصي هذا يرتكب جميع المعاصي لكنه مقر بأن الحرام حرام وأن الحلال حلال، هذا كغيره من أصحاب المعاصي، لأن مخالفته عملية وليست إيش؟ ليست اعتقادية، ولم يتنقص شرع رب العالمين مثل هؤلاء. والبراءة من الشرك وأهله، الله عز وجل وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. التوحيد قلنا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذا في الجميع. وأيضا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، إذا جمعت بينهما التوحيد والطاعة في جميع الإش في جميع الرسالات، وهذا هو دين الإسلام بالمعنى العام. ففي زمن مثلا في زمن عيسى أو في زمن مثلا نوح، لا إله إلا الله نوح رسول الله مثلا. في زمن إبراهيم، لا إله إلا الله إبراهيم وإيش رسول الله. في زمن موسى، لا إله إلا الله موسى رسول، وهكذا إلى أن تصل إلى إيش النبي عليه الصلاة والسلام الذي نسخت شريعته جميع الشرائع السابقة، فبقت لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا يقبل الله من أحد إيش سواها. ومن لم يقر بهذا فهو كافر، ولو كان يهوديا أو إيش أو نصرانيا. والرسل كلهم من أهل الإسلام، وأولو النبوة والهدى ما منهم أحد يهودي ولا نصراني، بل مؤمنون ومسلمون لربهم حنفاء في الإسرار والإعلان. فهو دين جميع الرسل والأنبياء، وهو الإسلام بالمعنى العام، كما ذكرنا الآيات الدالة على ذلك قبل هذه المناسبة. وأيضا من تمام ذلك البراءة من الإش من الشرك وأهله. فالإنسان لا يكفي الإسلام، لا يجوز للإنسان أن يقول إيش المشكلة؟ خلينا نحن مسلمون مثلا وهم غير مسلمين، وكل واحد يعتقد ما يشاءه وكلنا على خير، لا يصلح. حتى لو اعتقدت أن النبي صلى الله عليه وسلم محمد رسول من عند الله وانقدت له بالطاعة، لكنك لم تعتقد بطلان غير دين الإسلام، فأنت هذا الكلام الذي تقوله كفر أكبر مخرج من ملة الإسلام. لا بد أن تعتقد أن إيش أن جميع الأديان سوى دين الإسلام فهو إيش باطل، وإلا فلم يتم إسلامك فضلا عن إيمانك. لكن بعض الناس يبين لهم لجهلهم، هم جهال، فيبين لهم، فإن أصروا بعد أن عرفوا الآيات من غير تأويل فهذا يكون خطرا كبيرا على إسلامهم، يمكن أن يقعوا في الكفر. فلا يصلح أن يصحح جميع الأديان مثلا، أو تقول أن مساواة الأديان، أن كل الأديان سواء وكلها واحد، ليس كذلك. والغريب أن حتى اليهود والنصارى لا يعتقدون ذلك أصلا. اليهود يعتقدون أن من ليس بيهودي إيش؟ هو في النار، بل ويحتقرون غير اليهود غاية الاحتقار، وهذا معروف عنه. والنصارى كذلك، حتى إن بعضهم يقول مسكين والله فلان هذا مسكين أنه مسلم سيدخل النار وكذا، والله طيب رجل طيب وأخلاقه عالي، هذا هو اعتقادهم. لأن الأديان أصلا كلها نوعان، نوع يعتقد صحة نفسه ولا يتعرض للأديان الأخرى بإبطال ولا، وهذا في الأديان مثلا زي البوذية زي كذا ما يتعرضون أن الأديان الأخرى باطلة أو غير إيش باطلة، ما يتعرضون لها. وأديان تحصر الحق إيش فيها، ومنها هذه الديانات. وطبعا الديانات كلها منسوخة بشرع الإيش الإسلام، لكن على حسب إيش اعتقادهم. فبالتالي واحد يجي يقول لك أخي أنت ليه متطرف، أنت من قال لك أنت طيب سألت القساوسة قالوا لك كلهم داخلين، أنا مش أسأل القساوسة أقول لهم مسلمين داخلين الجنة ولا لا، أنت مالك زعلان مشكلتك معانا برانا ليه يعني، ديل خليتهم مالك، أمشي أسأل أي حاخام يهودي يقول له ناس أبو صليب زي ما يقول عمنا وفلان وفلان ديل داخلين الجنة ولا داخلين النار، اسألهم ماذا سيقولون لك، إلا أن يحرفوا دينهم مثل ما عندنا ناس أيضا يحرفون الإيش الدين، يحرفون الدين. وقد حكى بعض العلماء إجماع العلماء على أن اليهود والنصارى كفار فضلا عن غيرهم، إذا كان اليهود والنصارى فما بالك بالإيش بالآخرين. فإذا من تمام الدين لابد أن تتبرأ من هذه الأديان وأن تعتقد إيش بطلانه. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء، لاحظ، منكم ومما تعبدون من دون الله، فقدموا البراء من العابدين على البراء من الإيش من المعبودين. كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، ما قالوا حتى لا تعادونا حتى ما يكون بيننا وبينكم حرب، في ناس بيقولوا إلا يكون محارب، قالوا يوم حتى تتركوا الحق حتى إيش تؤمنوا بالله وحده، إلا قول إبراهيم قالك لا تقتدي به في هذا، وأنه قال إيش لأبيه لا استغفرن لك. وهذا طبعا كما ذكر الله عز وجل عن موعدة وعدها إيش إياه. فإذا فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، مع أنه أبوه، لكن يا مولانا يا كلام ده ما مش طيب، الله عز وجل دينه هكذا ماذا نفعل لك، أنت ماذا تريد، هل نغير الدين من أجلك يعني، الله عز وجل هكذا دينه. لأنك لا يمكن أن تزعم أنك تحب، تخيل أنه إنسان أنت تحب مثلا والدك وهذا يقذف والدك بأقبح التهم وتقول لي أبي والله أنا بحبك وبحب الزود أعدى عدائك مثلا، هل سيسر والدك بهذا؟ يقول لك والله أنت في قلبك تسامح وفي قلبك لا، بل هو إيش سبب. فبالتالي لا يجتمع محبة الله ورسوله ومحبة أعدائهما. ولهذا قال الله عز وجل لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون إيش من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبنائهم، كما سبق معنا في أول الكتاب. لكن كما قلنا الولاء والبراء فيه طائفتان، يعني جفاة وغلاة، وأن تكون من الهدى الذين يأخذون الولاء والبراء على ما جاء في الكتاب، لا تبالغ بأشياء لم يأتي بها النص وتعتدي وتسفك الدم المحرم وتعتدي على الأموال المعصومة، هذا لا يجوز. جاء في صحيح البخاري من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعاملهم وكان يجيب دعواتهم ويعاملهم المعاملات المالية ويحسن إليهم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، هذا عمل محبوب لله عز وجل لأنه من الإقساط الذي يحبه الله عز وجل. فالتوسط دائما هو الإيش هو السبيل، كما أمرنا الله ورسوله نفعل، لا تبدأون بالسلام لا نبدأون بالسلام، لكن لا نظلمهم ولا نعتدي على المعصومين يعني منهم، ولا نعتدي على إيش ولا نخفر العهد الذي بيننا وبينهم ونفي لهم ونعاملهم ونحببهم في الإسلام، ما في إشكال كل هذا. وإذا وجدنا يحتاجون إلى أي شيء نساعدهم ما في إشكال. هل معنى الولاء والبراء؟ هل هذا معنى كلما وجدته في إيش في مكان يعني تجده يريد أن يموت يا أخي يلا مع السلام النار بعدين لا، ليس هذا هو. ولهذا شوف النبي صلى الله عليه وسلم اليهودي الذي كان يعني يخدمه لما استجاب قال إيش الحمد لله الذي أنقذه إيش بي من النار، هذا هو الشعور الذي ينبغي أن تكون سببا في إيش في صلاح الناس. إن أسلم أقل شيء إيش أنه يأخذ فكرة طيبة عنه، ما تدري لعل الله يهديه ولو في آخر لحظة من عمره بسببك، يقول والله بدل ما يقول المسلمين كلهم حرامية ومجرمين و مثلا، خاصة الناس الذين تظهر عليهم سيمة الدين يعني هذا يمثل هذا طالب علم، فأنت إيش ناس يأخذونك كأن مع أن هذا ليس بصحيح، لكن يأخذونك كأنك شعار ليش للمسلمين. وقد حكى بعضهم قصة حقيقية واقعية في بلد من بلاد غير المسلمين، في شخص إمام مسجد هذه البلدة، فركب باصا إذا صح التعبير حافلا، ثم قائد المركبة هذه تحاسبه ويعطيك الباقي، فزاد زاد في الباقيان يعني. فلما أخذه هذا الرجل وحسبه وجده زائدا هو جالس في الباص، فقال هذا الرجل أعطاني مالا زائدا، هل أرد إليه؟ مال أرد إليه؟ هذا كافر، إيش يا شيخ خلينا نأخذ المال، هذا كذا، تنازع يعني الأمر عنده، وهذا كلام باطل طبعا، لأنك ما دام دخلت عندهم بعهد فلا بد إيش أن تحترم العهود التي بينك وبينهم. قال الله عز وجل إما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. هذه الآية آية فعلا في الوفاء، أنت تشعر بأنهم سيخونونك، لم يقل لنا تغدوا بهم قبل أن إيش، لأن الخيانة عندنا لا تجوز، فانبذ إليهم على سواء، تقول لهم على سواء يعني تقول لهم على لا عهد بيننا وإيش، مع أنهم هم يريدون أن يخونوا لا تخونهم، وإنما أعلمهم أنه لا عهد بالواضح. تخيل حرب ويريدون أن يخونهم العهد، يعني هم الذين بدأوا لسنا نحن، ومع ذلك الخيانة ليست من مبادئنا. فلذلك في النهاية قال لا خلاص أنا أرد إليه المال، فرده إليه، فقال لو لقد نجحت في الاختبار، قال لو أنا عمدا فعلت ذلك لأنني رأيت كثيرا من المسلمين لا يفون بالعهود وكذا، فقلت هذا إمامهم. هذا قصة واقعية، قال هذا إمامهم، فإن أكل المال معناه أن هذا الدين أصلا غير صالح، لأنه إذا كان الإمام يفعل هذا، هؤلاء قال يعني ربما يكونوا إيش أهل غير ملتزمين بدينهم ولا يلتزمون، فإذا كان الإمام أيضا مثلهم معناه كلهم هكذا وكل الدين هذا لا يصح، وما عرف أنه أكاد أن فلذلك دائما يعني في المواقف التي تشعر أنك إيش تمثل فيها عموما يعني تتقي الله عز وجل في جميع أحوالك، ولا سيما إذا نظر إليك أنك يلزمك أشياء أعظم مما يلزم إيش غيرك. فإذا براءة من الشرك ألي بهذا المفهوم، لا نميعها ومشي وكلنا أديان سماوية وكلنا دين واحد، وإبراهيم ما كان إبراهيم يهوديا ولا إيش ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين، ولا أيضا إيش نغلو في إيش في هذه المسائل، نقتل بلا كذا، ناس يقتلون أناسا في بلاد المسلمين، مسلمين يقتلونهم لأنهم يمشون جنب يهودي يريدون أن يقتلوه أو نصراني، وهو ما دخل إلا بعهد، هذا لا يجوز أبدا، وهذا من الاعتداء، والدين أقرهم على ما هم عليه ما داموا إيش بشروطها يعني بشرطه، وندعوهم إلى الإسلام، فإن استجابوا الحمد لله، إن ما استجابوا لا يكون بإيش بسببنا. قال وهو ثلاث، والولاء والبراء قال بعض العلماء ومن لازم معنى لا إله إلا الله، وليس جزءا من معناه لكنه لازم لها، يعني كلمة لا إله إلا الله مجردة الأصل فيها أنها تتكلم عن إيش عن المعبودات، تتكلم عن سلوك تجاه إيش العابدين، لكن من لوازمها التبرؤ من إيش من باطل أهل الباطل بجميع أصنافهم ومن أهل الباطل أنفسهم، لأن الكافر يتبرأ منه، وأما المسلم لا يتبرأ منه كما سبق معنا في المقدمة العقدية، لا يتبرأ منه أصل لأنه ما دام عنده أصل إيمان لا بد أن نتولاه بقدر ما عنده من إيش، أما الكافر نتبرأ إيش منه، لكن هذا لازم من لوازم معنى إيش لا إله إلا الله شرعا، شرع دل على ذلك. وهو ثلاث مراتب، الإسلام والإيمان والإحسان، الدين ثلاث مراتب سيأتي تفصيلها وشرح، وكل مرتبة يعني منزلة ودرجة، يعني الدين ثلاث درجات، درجة الإيمان الإسلام ثم درجة الإيمان ثم درجة الإحسان، ولهذا مثلها العلماء بثلاث دوائر، أكبر دائرة هي دائرة إيش الإسلام، وفي داخلها دائرة الإيمان، في داخلها دائرة الإحسان، فإذا كان الإنسان في الدائرة الصغيرة فلا بد أنه في الدائرة ليش الوسطى والكبيرة من باب أولى، وبالتالي كل محسن مؤمن مسلم، وليس كل مؤمن مثلا محسنا، وليس كل مسلم إيش محسن، كذلك إذا كان في دائرة الإيمان فهو مؤمن مسلم، فكل مؤمن إيش مسلم، وليس كل مسلم مؤمنا لأنه مؤمن يعني الإيمان الكامل، الإيمان الكامل ليس كل مسلم مؤمن منك، أما أصل الإيمان لا بد له من كل إيش لكل مسلم من إيش من أصل الإيمان، وإلا كان كافرا إذا فقده أو كان منافقا. إذن هذه هي مراتب الدين، وسيأتي الدليل عليها من حديث جبريل. وكل مرتبة من هذه المراتب الثلاث لها أركان، فأركان الإسلام خمسة، وهذا مأخوذ من حديث إيش بني الإسلام على خمس. قال العلماء شبه الرسول صلى الله عليه وسلم الإسلام ببناء له إيش أعمدة وأركان، له خمسة أركان، فكلما هدم ترك ركن أو عمل من هذه الأعمال هدم ركن من أركان ذلك الإيش البناء، لكنه لا يزال قائما على نقصان إلا العمود الإيش فسطاط الذي يكون في وسط الخيمة وهو إيش لا إله إلا الله. ثم الصلاة فيها خلاف بين العلماء، منهم من قال وهو مذهب كثير من أهل الحديث أن من تركها فهو كافر كفرا أكبر، لأن الأدلة دلت على ذلك، وكثير من الفقهاء قالوا إيش كافر كفر إيش أصغر، وبعض المتقدمين كان يكفر بغير ذلك من الأركان حتى غير الصلاة، لكن هذا القول لم يستقر عليه عملنا، لأن الزكاة وهي أعظم الأركان بعد الصلاة، قال النبي صلى الله عليه وسلم في صاحبها إيش في تاركها ها أحسنت ثم يرى سبيله، معناه أنه إيش هل الكافر يرى سبيله؟ قال يعذب في يوم كان مقداره 50,000 سنة ثم يرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى نار، هذا تارك الزكاة، فدل على أنه مسلم، والزكاة هي ركن الثالث من باب أولى الرابع والإيش والخامس، باب أولى الرابع والخامس، وإنما الخلاف القوي هو في الإيش في الصلاة. وأما تارك لا إله إلا الله محمد رسول الله فهذا واضح طبعا أنه كافر باتفاق. قال فأركان الإسلام خمسة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ركن واحد يعني. لماذا كانت الشهادتان ركنا واحدا؟ لتلازمهما شرعا، لأن من قال لا إله إلا الله ولم يقر بأن محمد رسول الله لا تنفعه، ومن أتى بشهادة الرسالة لكنه لم يوحد أيضا لا تنفعه، من جهة ومن جهة قالوا إشارة إلى شرطي العمل، وأنه لا بد في كل عمل من الإخلاص والمتابعة، فلا إله إلا الله الإخلاص، ومحمد رسول الله المتابعة كما سيشير إليه الشيخ، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. إقام الصلاة كل الصلوات الوتر والرواتب، قال الصلاة، أنتم قلتم يا أيها الأصوليون المعرب بأل معناه إيش عموم، ولا هذا عهدي؟ عهدي الصلوات الإيش الخمس، صلوات اليوم والليلة، ولا يدخل في ذلك شيء غيرها ولو كان إيش واجبا، مثل إيش في صلاة واجبة بأصل الشرع. طيب يمكن على بعض أقوال أهل العلم صلاة العيد أنها واجبة مثلا، هل تدخل حتى لو قلنا بوجوبها لا تدخل في إيش أركان الإسلام، لأن الركنية ركنية الإسلام هذا شيء أعلى من مجرد إيش مثل الصلاة المنذورة، مثل ركعتي الطواف عند من يقول بوجوبهما، هل تدخل في هذا؟ وكذلك في الزكاة، الزكاة هي زكاة المال المعروف، الجزء المعروف إخراج جزء مخصوص من إيش من ماخذ مخصوص إذا بلغ قدرا مخصوصا المخاصيص الخمسة. أما زكاة الفطر مع أنها واجبة لكن لا تدخل في إيش، لا تعتبر هي جزءا من أركان الإيش الإسلام، لأنها واجبة لكنها لم تصل إلى أن الزكاة المعروفة هي التي إيش ركن من أركان الإسلام. كذلك الصوم الواجب المقصود به الذي يوثل ركنا من أركان الإسلام هو إيش صوم رمضان وما يتبعه من قضاء بعض أيامه أو كذا. وأما مثلا كفارات واحد قتل مثلا فوجبت عليه، هذا صح أنه واجب إذا ما وجد عتق رقبة، لكن لا يقال إنه ركن من أركان الإيش مع وجوبه. وكذلك الحج إذا نذر مثلا أو إذا أفسد فلزمه القضاء على قول كثير من أهل العلم وكذا، هذا كله وإن كان واجبا حتى على القول بوجوبه لا يدخل في إيش في القدر الذي هو ركن من أركان الإسلام. ومعروف تعريفات هذه الأشياء، الصوم تقدم معنا تعريفه، والحج هو إيش قصد المناسك أو قصد المشاعر لأداء إيش المناسك المخصوصة في وقت مخصوص. فدليل الشهادة قوله تعالى شهد، الآن سيذكر دليل كل من هذه الأركان، شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، هذا دليل شهادة لا إله إلا الله. وفي هذه الآية تشريف عظيم لأهل العلم حيث استشهدهم الله جل في علاه على أعظم مشهود به وهو التوحيد، وقرن شهادتهم بشهادته جل وعلا وبشهادة الإيش الملائكة، حتى قال بعض العلماء لو لم يكن لأهل العلم شرف إلا هذه الآية لكفته، لأن الله لا يستشهد إلا، معناه أنهم عدول عنده، وهل تستشهد من لا من ليس بعدل عندك؟ لا، معناه أنه عدلهم ورفع شأنهم لما أراد أن يستدل على التوحيد وعلى الشهادة جاء بشهادتهم، بل وقرن مع شهادته شهادة الله، قرن بها شهادة إيش أهل العلم، كأن غيرهم يعني غير معتبرين. إذا كنتم أنتم تكفرون بهذا، فهناك من إيش؟ أهل العلم هم الذين إيش؟ قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، إن الذين أوتوا العلم من قبلي إذا من أنتم يعني بالنسبة لإيش؟ لهؤلاء. قال ومعناها، استطرد الشيخ في بيان معناها، معنى السياق في أركان الإسلام والاستدلال لها، لكنه استطرد لأهمية هذا ولكثرة المخالفين فيه. معناها لا معبود بحق إلا الله، وهذا قد سبق، وليس معناها لا رب إلا الله، ولا لا حاكم إلا الله، ولا لا قادرا على الاختراع إلا الله، كما يقول إيش كثير من الإيش من الذين لم يتحرر لهم معناها. لا معبود بحق، وهذا هو الذي دلت عليه اللغة ودل عليه القرآن وواقع الناس في وقت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. لا إله، ثم ذكر أنها ركنان، ركن إيش؟ نفي وركن إثبات. أما النفي لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، يعني عبادته باطلة وهو معبود باطل، إلا الله مثبت العبادة لله وحده، فهو إيش؟ إثبات الألوهية الحق وحصرها في الله عز وجل. والنفي والاستثناء قلنا أقوى أساليب إيش؟ الحصر في اللغة العربية، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه والباطل وأن الله هو العلي الكبير. وشروطها كم؟ 8. ما هما البيتان؟ ها، علم، يقين، وإخلاص، وصدقك مع محبة، ها، وانقياد، والقبول لها، وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأنداد قد أليها. فهي إيش؟ علمك بمعناها، ويقينك بذلك، وإخلاصك في قولها، وصدقك في ذلك. صدق طبعا منافي للإيش؟ للكذب. والإخلاص منافي للإيش؟ الشرك. والعلم منافي للإيش؟ للجهل. واليقين منافي للإيش؟ الشك والريب. وكذلك القبول المنافي للإيش؟ للرد. والمحبة المنافية للبغض. وكذلك إيش؟ الانقياد المنافي لإيش؟ يعني للاستكبار عن الانقياد لها. وكذلك الكفر بإيش؟ بالطاغوت. هذا لأن هذا هو معنى لا إله إلا الله أصلا. فبالتالي إذا كي تنفع الإنسان يعني في الآخرة تحتاج إلى أن يكون إيش؟ عالما بمعناها، موقنا إلى آخره، صادقا فيها. ليس المقصود كمال هذه المعاني، وإنما أصلها، يكون أصلها حاصلا عنده. طيب، قال إلا الله مثبتا عبادة الله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه لا شريك له في ملكه، كما أنه منفرد بالربوبية فهو المستحق أن يفرد بالإيش؟ بالإلهية والتعلق. فإفراد الله عز وجل في إيش؟ التعلق، يعني الله عز وجل حقه يكون في إيش؟ في الاعتقاد والتقرب. عقيدتك تكون في الله، تقربك إيش؟ كن لله. الآن هذان الأمران كلاهما يصرف لغير الله، عقيدته في غير الله وتعلقه بإيش؟ بغير الله، لأن التقرب أصلا يتبع إيش؟ الاعتقاد. إذا أنت اعتقدت أن هذا لو يملك التصرف ويمكنه ويفعل ويفعل، يتبعه التعلق بغيره، سواء أكبر أو إيش؟ أو أصغر. يعني إحنا زادنا إلا من رحم الله داخلين، المدير عنده سلطة وكذا، فيتعلق قلبك به، فهذا قد يكون إيش؟ منافي لكمال الإيش؟ التوحيد. أحيانا قد ينافي كماله الواجب، يعني ليس فقط كماله المستحب. ثم قال وتفسيرها الذي يوضحها، تفسير الشهادة يوضحها، يعني يبين هذا التفسير قوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، أي خلقني، وهو الله عز وجل. إذن فيها نفي، لأن البراءة فيها معنى ليش؟ النفي، يتبرأ من هذه المعبودات ويعتقد بطلانها، مش أعبد إن شئت، ما في مشكلة أنت، لا، ما في شيء اسمه ما في مشكلة، هذا كلام باطل، لكن كيف نتصرف معه على حسب الشرع، لكن لا بد أن تعتقد أن هذا الشخص يفعل في فعل باطل، وإلا إيش معنى هذه الآيات التي إيش تلوناها؟ ذلك بأن الله الحق وأن ما يدعون من دونه إيش؟ والباطل. لا بد أن تعتقد أن هذا فعل باطل، لا تقول هذا ما في إشكال وكل إنسان يعني يفعل الذي يريحه وكذا، بمعنى أنه يعني له وجه وأنت لي، لا، ما في وجه. وإلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية. قال العلماء هي كلمة إيش؟ لا إله إلا الله، كلمة التوحيد في عقبه، لعلهم يرجعون إليها، يعني يرجعون إليها. والعرب كانوا ينتسبون إلى إبراهيم، ولا سيما العدنانيون من ذريته. قال وقوله قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة، ما هي الكلمة؟ لا إله إلا الله. سواء بيننا وبينكم وسط وعادلة، وهي كلمة لا إله إلا الله. ثم فسر هذه الكلمة، لهذا قال الشيخ هذه الآية من أوضح ما يفسر لا لا نعبد إلا الله. إذن تساوي إيش؟ لا إله إلا الله، لا نعبد إلا الله. إذن هو في الإيش؟ في العبادة، وليس في إيش؟ وليس في الربوبية وفي الخلق وكذا، وإنما ثم زاد وقال إيش؟ ولا نشرك به شيئا من الأشياء، وهذا عام في جميع الإيش؟ أنواع ما اختص الله به حتى الربوبية، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. وهذا أهل الكتاب في ماذا؟ هذه الآية في مخاطبة أهل الكتاب، ومن اتخاذ أهل الكتاب أربابا أن يرضوا بالأحبار والرهبان مشرعين لهم، اتخذوا إيش؟ أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وإذا كان من يرضى بتشريع من دون الله دينا ليس حكما قانونا فقط، يعني يجبرهم بقوة السلطان فقط، وهم يعتقدون بإيش؟ بثبات الحرمة والحل، هذا يختلف عن من إيش؟ يعتقد أن الأحكام على حسب ما يقوله إيش فلان، حكام الدينية ويتبعه دينا، يختلف عن من يتبعه قهرا وسلطانا فقط، فهذا من أصحاب المعاصي، وأما الآخر فقد وقع في جنس من الشرك. ولما لم يفرق بعض الناس بين هذين اعتبر كل شيء شرك، يقولون إطاعة الحاكم مثلا في غير في مثلا في حكمه بغير ما أنزل الله، ولو في العمل فقط أو في كذا أو قهرا أو كذا، ولو كان الاعتقاد ثابتا يقولون فقد أشركت، وهذا من غلاة الحاكمية الذين سبق الإش الكلام عليهم. ولم يفرق، قال تعالى أم لهم شركاء وشرعوا لهم من إيش؟ من الدين ما لم يأذن به الله. وكذلك قوله تعالى مثلا فإن أطعتموهم إنكم لمشركون، لأنه كان الجدال في حل الميتة، هم يقولون إيش؟ فإن أطعتموهم إنكم، طيب أنت لحظة بس، في ماذا كان النقاش؟ هل كان في كلوها وأنتم معتقدون حرمتها؟ وين هذا؟ أنت لا تأتي بآية لا تعرف سياقها ولا تعرف تفسيرها وتستدل إيش بها على هذا، من جملة من قلنا إن عندهم غلوا في الحاكمين. وكذلك فإذا، لكن هذا من معنى لا إله إلا الله، فكيف بمن سجد له ونذر له وذبح له وقال يتصرف في الكون كله والأمور ويخشع له ويرجوه ويخافه من دون الله بغير أسباب الحسية، يقولون هذا ليس بشرك. الشرك وين تعني؟ طيب إذا كان هؤلاء بس أطاعوهم في إيش؟ تحليل ما حرم الله وإيش؟ وتحريم ما أحل الله اعتقادا، أشركوا، فكيف بهؤلاء؟ ده موجود وأكثر منه. الشيخ لو قال لهم صلوا كذا بصلوا كذا، القبلة اللي بيقول الشيخ، طيب بعدين تعني ودين شنو الباقي؟ أعظم من ذلك، عندكم أمور أعظم من ذلك. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون. وهذا يدل على أن الآلهة قد تكون من الإيش؟ من البشر ومن أهل الدين. بعض الناس ما يعرف الشرك إلا صنم، منو قال لك هذا؟ شوف القرآن، اتخذوا أحبارهم وربانهم إيش؟ أربابا من دون الله. قال فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. إذن هذا كله منافي للإسلام، والإسلام هو إيش؟ وهذا الذي ذكر. قال ودليل شهادة أن محمد رسول الله قوله تعالى، دليل سمعيا، قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. الشاهد في قوله قد جاءكم رسول، إذن الله عز وجل أثبت أنه إيش؟ أنه رسول، وهذا دليل سمعي، وهذا لا يحتاج طبعا الاستدلال إليه به، يعني لا يحتاج الاستدلال عليه، لأن الذي لا يؤمن بالرسول لا يؤمن بالقرآن طبعا، فبالتالي لن يستفيد من الاستدلال بهذه الآية. والذي يؤمن بالقرآن هو تلقائيا قد آمن أنه إيش؟ رسول، لكن من باب إيش؟ قرني الأشياء بالأدلة الشرعية كما قال الشيخ قبل قليل. لو قال لك مثلا ما هو الدليل على أنه رسول، مثلا لو واحد قال هذا هو نبي ليس برسول مثلا، نأتي بهذه الإيش؟ الآية. ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. هذا بعضهم قال هذا مقتضى شهادة أن محمد رسول، أما معناها المباشر ما هو؟ أن الله عز وجل أرسله ليبلغ عنه، هذا المعنى المباشر. لكن يلزم منها طاعته فيما إيش؟ فيما أمر، إذا أمر بشيء ائتمرنا به، وإذا نهى عن شيء تركناه وانزجرنا عنه، لا سيما إذا كان على تحريم. وكذلك إذا أن نصدقه في جميع ما أخبر به عن الله عز وجل، وأن لا نعبد الله إلا بإيش؟ بما جاء به من الشرع. وأضاف بعضهم أن من مقتضاه أيضا أن يحب فوق كل محبوب، أن يحب فوق كل محبوب من البشر طبعا، وأما فهو حبه حب في الله وليس مع الله. ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، هذا هو تفسير التوحيد، الإخلاص الدين لله، كل العبادات والدين يكون لله والحنيفية، وقد سبق شرحها. ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، هذا هو الشاهد. إذن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة هذا دليل، وذلك دين القيمة أي دين الملة القيمة المستقيمة أو الكتب قيل القيمة المستقيمة. ودليل الصيام أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، إذن واجب ركن من أركان الإسلام مع الأحاديث الأخرى. ودليل الحج قوله تعالى ولله على الناس، على من ألفاظ الإيش الوجوب، حج البيت حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. طيب إذن ثم قال رحمه الله المرتبة الثانية الإيمان، ونعرف نحن أن الإيمان قلنا في اللغة والإقرار وفي الشرع هو إقرار بالإيش بالجنان و نطقن باللسان وعمل بالجوارح الأركان يزيد بطاعة الرحمن وينقص بإيش طاعة الشيطان، سبق كلام على ذلك في غير هذا الموضع. قال وهو 72 شعبة اختلفت ألفاظ الصحيح في هذا، في بعضها 62 عند البخاري وعند مسلم 62 أو 70 وفي بعض الألفاظ 70، قيل المحفوظ هو لفظ 62 لفظ البخاري، فعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من شعب الإيمان. وهذا الحديث هذا حديث في الصحيح، ويدل كما سبق في غير هذه المناسبة على أن الإيمان منه ما هو قولي ومنه ما هو فعلي ومنه ما هو قلبي، وكذلك وهو هذه عقيدة أهل السنة والجماعة كما سبق، ويدل على تفاوت هذه الشعب، الشعبة هي القطعة والطائفة أو نحو ذلك، والكفر كذلك شعب، والمعاصي من شعب الكفر، لكن لا يكون الإنسان كافرا إلا إذا قام به أصل الشعبة العظمى من شعبة الكفر وهي إيش منافية للا إله إلا الله. وأركانه 6، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خير وشر. جاء الشيخ بهذا على لفظ الحديث الآتي وهو حديث جبريل، فالإيمان أركانه 6، والأركان الإيمان والإسلام كما نعلم وسبق إذا اجتمع افترقا وإذا افترقا اجتمع، يعني إذا اجتمعا في سياق واحد فرق بينهما، ففسر الإسلام بالأقوال والأفعال الإيش ظاهر، والإيمان بإيش بالاعتقادات الباطنة، وإذا افترقا دخل أحدهما في الإيش الآخر، إذا ذكر واحد فقط دخل معه الآخر في معناه. وهناك ألفاظ كثيرة مثل ذلك الفقير والمسكين وغيرهما، البر والتقوى وغير ذلك، عديد من الألفاظ ذكرها العلم. أن تؤمن بالله يشمل الإيمان بوجوده وانفراده بإيش بالربوبية والإلهية وأسمائه وصفاته وملائكته، وأيضا هذا هناك قدر إيش مجزئ في الإيمان بالملائكة والكتب والرسل، وهو إيش أن نؤمن بها إجمالا في الإجمال وتفصيلا في التفصيل. فالأصل الإيمان الإجمالي هذا واجب، ثم إذا بلغك الخبر بالتفصيل وجب عليك أن إيش أن تؤمن بما علمت به تفصيلا، فنؤمن بكل ما جاء في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك تفصيلا في التفصيل وإجمالا في التفصيل. وأما من لم يبلغه فليس عليه، وإنما يؤمن إيش إيمانا إجماليا. واليوم الآخر كذلك، أن يؤمن أن هناك يوما عظيما وكذا يبعث فيه الناس، لكن التفاصيل إذا بلغته وعرف أن الله قالها أو النبي صلى الله عليه وسلم وجب عليه أن يؤمن، وإذا ما بلغته يكفي الإيمان الإيش الإجمال. والإيمان بالقدر بمراتبه الأربعة التي تعرفونها، وهي الإيش علم وإيش كتابة مولانا مشيئته، وخلق وهو إيجاد وتكوين، خيره وشره، وسبق الكلام على هذا بالتفصيل. والدليل على هذه الأركان 6 من القرآن على 5 منها قوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ودليل القدر قوله تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر، مع السنة التي استأتي وهو حديث جبريل. وأما المرتبة الثالثة فالإحسان ركن واحد، قال بعض الشرح أي شيء واحد، لأن الشيء الواحد الذي ليس له إلا ركن، لا يقال الركن لشيء هو ركن واحد، لأن الشيء لا بد له من ركنين أو أكثر. فبالتالي ما هو يعني حقيقته شيء واحد، هو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، يعني عبادة الله على مقام الإيش المراقبة أو المشاهدة. واستدل بآيات تدل على فيها لفظ الإحسان أو تدل على المراقبة والمشاهدة، مثل قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، شاهد في ذكر الإحسان. وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم، الشاهد في قول الذي يراك، هذه أنت تعتقد أن الله يراك. وقوله ما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعمل من عمل لا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، يعني أن تؤمن أن الله أيضا يراك، هذا هو الشاهد. ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.